بمناسبة يوم ميلاد القائد العظيم كيم جونغ إيل، أُذيعت صلات الزهور أمام تمثاله المنتصب في قضاء سامجيون بمحافظة ريانغ. بمناسبة يوم ميلاد القائد العظيم كيم جونغ إيل، أُذيعت صلات الزهور أمام تمثاله المنتصب في قضاء سامجيون بمحافظة ريانغان أمس الاثنين. شارك في وضع صلاة الزهور نائب مارشال الجيش الشعب الكوري هوانغ بيونغ سو، عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب الرئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، المدير السياسي العام للجيش الشعب الكوري وكوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة ومجلس الوزراء ومنظمات الشغيلة والوزارات والدوائر المركزية وعساكر الجيش الشعبي والأعضاء القياديون لفرقة 216 وأفراد فرقة سودام لها والعاملون والشاغلة في محافظة ريانغان وقضاء سامجيون. أُذيعت صلاة الزهور بالاسم الكريم للقائد العالي لحزبنا ودولتنا وجيشنا كيم جونغ أون، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد العالي للجيش الشعبي الكوري أمام تمثال القائد العظيم كيم جونغ إيل. ثم وُضعت صلة الزهور بالاسم المشترك للجنة المركزية لحزب العمل الكوري واللجنة العسكرية المركزية له واللجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والأخرى بالاسم المشترك لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ومجلس الوزراء لها. كما أُذيعت صلات الزهور بأسماء وحدات الجيش الشعب الكوري وفرقة 216 وأجهزة الحزب والسلطة والمصانع والمؤسسات في محافظة ريانغان وقضاء سامجيون. سلم المشاركون بكل أدب على تمثال القائد العظيم.